أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وتذكروا أيها الناس يوم الفزع الأكبر والهول الأعظم، يوم يجمع الله الرسل وأممهم، فيسأل الله الرسل وهو أعلم بما حدث: ماذا أجابكم به من أرسلتم إليهم بالإيمان؟ هل صدقوكم وقبلوا ما جئتم به، أم كذبوكم وردوا ما بعثتم به؟ فيقول الرسل من هول الموقف: لا علم لنا بما صار، أو لا علم لنا بجانب علمك يا رب، فأنت أعلم بما تخفي الصدور وتكن الضمائر، ولا ندري ما حدث بعدنا في أممنا. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأسمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وتذكروا أيها الناس ذلك اليوم العصيب الرهيب، يوم يقول الله لعيسى ابن مريم: تذكر يا عيسى فضلي عليك وعلى أمك مريم، إذ قويتك وأعنتك بجبريل وأنطقتك بالكلام المسدد وأنت رضيع وتدعوهم إلى التوحيد وأنت كبير، وعلمتك الخط بلا معلم وفهمتك الحكمة بلا مفهم، فصار عندك نفاذ في البصيرة وقوة في الإدراك، وحفظتك التوراة والإنجيل في صدرك مع فقه نصوصها وفهم معانيها، وكنت ترسم وتشكل من الطين مثل أجسام الطيور فتنفخ في تلك الأجسام فتطير بإذن الله. ومن ولد أعمى من قومك رددت عليه بصره بأمر الله وقدرته، وتذهب البرص عن الأبرص فيعود جلده حسنا بمشيئة الله وقدرته، وتنادي الأموات فيخرجون من قبورهم أحياء بإذن الله وقدرته. وكرر كلمة بإذني 4 مرات ليرد على النصارى أهل الافتراءات في دعواهم أن عيسى إله يحيي الأموات، وقد كذبوا. فكل هذه بقدرة رب الأرض والسماوات. وتذكر يا عيسى نعمتي عليك لما رددت بني إسرائيل عن قتلك ومنعتك منهم، فلم يصلوا إليك حين أتيتهم بالآيات البينات والمعجزات الواضحات، فرد عليك المكذبون منهم بأن ما جئت به من هذه الآيات الباهرة سحر ظاهر لا يخفى، كذبا منهم وزورا. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وتذكر يا عيسى حين أمرت الحواريين بوحدانيتي والإيمان برسالتي التي أرسلتك بها فوافقوا وصدقوك وأخلصوا العمل لله وأحسنوا الانقياد له سبحانه بالإقرار بوحدانيته والتصديق برسالة عيسى. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. واذكروا يوم قال الحواريون أتباع عيسى في سوء أدب: يا عيسى، هل يستطيع الله أن ينزل علينا مائدة طعام من السماء؟ فقال عيسى: خافوا الله واخشوه وتأدبوا معه إن كنتم صادقين في الإيمان به واتباعه، وكأنهم سألوا للاطمئنان لا للامتحان. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فقال الحواريون: نحن يا عيسى نريد بهذا السؤال أن نتبرك بالأكل منها ونزداد إيمانا ويقينا ونعتقد اعتقادا جازما في صدقك ونشهد على هذه المعجزة عند من لم يحضرها، وتظهر لنا الحجة على وحدانية الله وعلى رسالتك، فنكون على ذلك شهودا.